أنصار وعبر إذاعة محبي الشيخ هاني السباعي وعبر إذاعة الفجر على النايل سات وعلى شبكة الإنترنت مع الدرس الرابع من دروس الدورة الشرعية في القضاء الشرعي مع فضيلة الشيخ الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات الإسلامية. يسعدنا تواجدكم معنا في غرفة منبر الأنصار. ادعوا من في قوائمكم، بارك الله فيكم. حياكم الله شيخنا، شيخنا لكم الله على بركة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت قبل أن نبدأ سواء في الإذاعة أو في المنبر الأنصار أو الإذاعات الأخرى. طيب جيد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان في الإذاعة ومنبر الأنصار وإذاعة الفجر وإذاعة محب الشيخ، حياكم الله بياكم. وها نحن أولئي مع الدرس الرابع من دروس دورة القضاء الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للطلبة والطالبات. وإن شاء الله ستكون خطتنا اليوم في هذا الدرس، في الدرس الرابع في دورة القضاء الشرعي، سنتكلم إن شاء الله عن شروط القاضي أو شروط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي أو من يجلس للحكم بين الناس. وسنتكلم أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بشروط القاضي التي ذكرها العلماء في كتبهم. وأيضا هناك مسائل مثل مسألة حكم تولية القضاة في بلاد تغلب عليها الكفار كما في أيامنا هذه. ونتكلم عن بعض المسائل وهي العلاقة بين الفتوى والقضاء، ولأن بعض الناس بيلتبس عليها الأمر، فلأن شروط المفتي قريبة من شروط القاضي، فإن شاء الله سنحاول أن نلقي الضوء على الفرق بين المفتي والقاضي أو الفتوى والقضاء. وأيضا هناك مسألة تكلم عنها العلماء عن السلطان، وكلمة السلطان من القوة والغلبة، فكيف يصير السلطان سلطان، يعني نصفه بالسلطان حتى وإن قال عن نفسه سلطانا؟ هذه لا علاقة، لأن السلطان هو الذي يعين القاضي في حالة وجوده، وإذا لم يوجد فكما قلت لكم من قبل فيجوز لأهل البلد أو القرية أو المكان الذي لا يوجد فيها سلطان أن يختاروا أميرا أو يعينوا شخصا يكون قاضيا فيما بينهم، أو أن هذا الأمير يعين قاضيا وتكون له صفة الإلزام يعني. وأيضا سنتكلم عن عزل القاضي، وهل من الذي يعزل القاضي، وهل يجوز للقاضي أن يستقل؟ نحن نقول القاضي مستقل، فلكن هل الوالي أو السلطان أو الخليفة من حقه أن يعزل القاضي، أو أن القاضي يستقيل من نفسه؟ كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بقدر الاستطاعة. وهناك بعض المسائل أخرى أنا سأشير إليها إن كان هناك وقت، بعض الشبهات سأرد عليها إن شاء الله. ولكن ندخل في موضوع شروط القاضي التي ذكرها العلماء. قال العلامة أبو القاسم علي بن محمد السمناني المتوفى سنة 409 هجرية في كتابه روضة القضاة وطريق النجاة. وأشرت إلى هذا الكتاب من قبل، إنه ذكر شروط القاضي، شروط تولي القضاء، فقال: فمن الشرائط التي لا بد منها في الحاكم، الحاكم هنا يقصدون القاضي، كلمة حاكم وقاضي هي بمعنى واحد هنا، أن توجد، أن يكون ذكرا بالغا ويكون عاقلا، ومنها أن يكون حرا لأن العبد مملوك المنافع، وأيضا منها أن يكون مسلما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الكافر لا يلي على المسلم، ومنها أن يكون عدلا لأن الفاسق لا يقبل قوله، وقد أمر الله تعالى بالتوقف في قوله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولأنهم متهم في الحكم لئلا يجور. وأيضا مسائل أخرى ذكرها، منها التي ذكر تعلق بمسائل خاصة في قضية ولاية النساء، في التي ذكرها روية عن الإمام أبي حنيفة، سأتكلم عنها إن شاء الله، لأن الإمام ابن قدامة له في المغني قال كلاما جيدا وتفصيلات جيدة، وأيضا الإمام أبو يعلى، لكن نذكر أبو يعلى لأنه في كتابه الإمام أبو يعلى المتوفى سنة 458 هجرية، في كتابه الأحكام السلطانية اللي هو القاضي الحنبلي الشهير أبو يعلى الفراء، ذكرها سلسة وسهلة، يعني هذه الشروط سلسة وسهلة، أسهل من غيره. وهو يقول: فأما ولاية القضاء فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية والبلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة والسلامة في السمع والبصر والعلم. ثم بدأ يشرح، يعني شرح بسيط سهل يعلق سريعا، يقول: أما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات، وأما البلوغ والعقل فلأن الصبي والمجنون لا يليان على أنفسهما فأولى ألا يليان على غيرهما، ولأن طريق الاجتهاد في الحوادث وأعيان الشهور معدومة فيهما، لا يقصد على الصبي والمجنون. وأما الحرية فلأن العبد ليس من أهل الولايات ولا كامل الشهادات، وأما الإسلام فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلي فأولى ألا يلي الكافر، وأما العدالة فلأن الفاسق متهم في دينه والقضاء طريقه الأمانات، وأما السلامة في السمع والبصر فليعرف المدعي من المنكر، ولا يتحصل هذا للضرير والأطروش، يقصد الأطرش الذي لا يسمع، وأما السلامة في بقية الأعضاء فغير معتبرة لأنه يتأتى منه الحكم في أشياء، يعني ذراعه مكسور، يعني عنده عرج، أشياء هذه كل هذا ليست مؤثرة في شروط القاضي، يعني في صحة القاضي اختياره كقاضي. وأما العلم فلا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على معرفة أصول أربعة، أحدها يعني هذا العلم الذي يجب أن يتوفر في القاضي يعتمد على أربعة مسائل أو أربعة أصول، أحدها مع المعرفة من كتاب الله بما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا. الثاني علمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة من أفعاله وأقواله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان على سبب أو إطلاق. الثالث علمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد رأيه، يجتهد رأيه مع الاختلاف. الرابع علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والجمع عليها. فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي ويقضي. فمن لم يعرف ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد، ولم يجز له أن يفتي ولا يقضي. فإن قلد القضاء كان قلد القضاء كان حكمه باطلا، وإن وافق الصواب لعدم الشرط، يعني كان حكمه باطلا لو قلد وهو ليس من أهل العلم هكذا، فلأنه وإن حتى حكم بالصواب. والعلم بأنه من أهل الاجتهاد يحصل بمعرفة المتقدمة وباختباره ومسألته، يعني هذه مسألة بالتجربة نعرف هذا عالم أم هذا غير عالم من خلال الأسئلة والدربة والتجربة معه، فبنعرف هذا. هذا كلام طبعا هذا كلام القاضي أبي يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية. وعندنا أيضا في كتاب اللي هو المغني أيضا، أو من كتاب روضة الحكام أيضا، روضة الحكام وزينة الأحكام، هذا الكتاب للروياني الشافعي، إمام شافعي توفي سنة 505 هجرية، وهذا الكتاب غير روضة القضاء، هذا كتاب غير روضة القضاء، كتاب روضة القضاء وطريق النجاة للسمناني المتوفى سنة 499 هجرية اللي حققه الدكتور صلاح الدين الناهي، لكن هذا شيء، والآخر هذا كتاب روضة الحكام وزينة الأحكام، هذه للقاضي شرايح ابن عبد الكريم ابن أحمد الروياني ومتوفى سنة 505 هجرية، وهذه كانت رسالة ماجستير. يعني هذا اتكلم باختصار أيضا على طريقة من سبقوه أيضا. فقال باب صفة القاضي: لا يجوز لأحد أن يتولى القضاء إلا أن يكون رجلا حرا بالغا عاقلا سميعا بصيرا عدلا عالما بالكتاب والسنة والإجماع والخاص والعام والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمتواتر والآحاد وثقات الرواة وضعافهم والمرسل والمسند. ظل يتحدث عن كل أبواب ما يسمى بأصول الفقه وفروعه وأبواب المسائل الموجودة في علم مصطلح الحديث وغيرها من المسائل المهمة. لكن عندنا في تبصرة الحكام وفي عند ابن قدامة في كتابه المغني المشهور في ذكر، يعني كان أجود في العبارة هو و في شرحه هو وابن فرحون، لكن ابن قدامة طبعا أسبق من ابن فرحون، ابن فرحون مالكي وابن قدامة حنبلي. ابن قدامة اللي هو توفي سنة كما تعلمون سنة 620 ميلادية، صاحب الكتب هجرية عفوا، صاحب الكتب الشهيرة العمدة والمقنع والكافي و روضة الناظر، وهذا الكتاب أيضا اللي هو المغني اللي هو شرحه شارح متن الإمام الخرقي. يعني هذا كتاب لمختصر الخرقي، في اللي هو الإمام الخرقي كما تعلمون يقول في المسألة هذه في موضوع شروط القاضي: ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا، يعني زود أشياء هكذا. ولكن هنا هذا الإمام الخرقي، الإمام الخرقي يعني قبل الإمام ابن قدامة بحوالي قرنين ونصف أو ثلاثة قرون، يعني لأن الإمام أبو الحسين أبو القاسم الخرقي عمر بن حسين هذا من مولود في بغداد وتوفي رحمة الله عليه شهيدا نحسبه كذلك في دمشق، نسأل الله أن يحررها يعني في أيامنا هذه من هؤلاء النصيريين ومن الشبيحة ومن أهل الباطل. فهذا الإمام اللي هو متوفى سنة 334 هجرية عمل لنا المختصر الشهير اللي هو مختصر الخرق. هذا هو أول مختصر في المذهب الحنبلي ويعني منظم. هو طبعا سبق الخلال أبو بكر الخلال له كتاب شهير بهذا ولكن لم يكن كاملا بهذه الطريقة، لكن هذا الكتاب نال بركة وشهرة لدرجة أن ربما له أكثر من 300 شرح غير ابن قدامة. يعني ابن قدامة أحد الشراح، هو شرح هو نفسه الخرقي شرح كتابه هذا أصلا. وهذا الكتاب عبارة عن 2300 مسألة تقريبا، حوالي 2300 مسألة في جامعة في الفقه المذهب الحنبلي. ومن فعلا هذا كتاب عظيم. أنا شخصيا عندما طبع كتاب الطبعة اللي هي كانت طبعة كتاب المغني في شرح كبير سنة 83 دار الكتاب العربي، روحنا جبناه من معرض الكتاب في كان في الأزهر في ذلك الوقت وجبناه، كنت أول من أدخلته في مسجد الجمعية الشرعية في ذلك الوقت سنة 83. وبعديها ثم كانت الطبعة كان تقريبا في آخر 83 يعني في أول 84 يعني بعد ما خرجت من السجن مباشرة. هذا الكتاب كتبته بنفسي، المسائل هذه كتبتها بخط يدي وجمعتها في كراسة منمقة جميلة هكذا، ولا لأن كانت مسائل ما شاء الله في مسائل الحاسوب هذا الكمبيوتر لم تكن موجودة، وكانت المسائل كلها بالكتابة بالآلة الكاتبة، وكانت الآلة الكاتبة غالية، ولكي تذهب إلى الشخص صاحب الآلة الكاتبة تجلس ربما باليوم أو اليومين من أجل أن يطبعها لك ويحدث أخطاء، ولابد أن تجلس على معه لكي تصحح له. هذه ثورة الآن، الحاسوب صحح لنا ما شاء الله، نكتب ونخطئ ونستطيع ولا يحدث أي مشاكل، ولا في الكوركتور الأبيض هذا لا يوجد. فالحمد لله هذا الكتاب كتبته، ولم يكن كتاب هذا قد وجدته مطبوعا من سنة 80. أنا عندي كان عندي نسخة المغني اللي لوحدها هذه اللي قبل طبعة المغني مع الشرح الكبير كانت موجودة، ولكن للأسف الشديد لم أجد هذه المسائل مطبوعة. فيما بعد ما شاء الله هذه المسائل طبعت في وحررت، ولكن هذه مسألة شخصية أنا كنت كتبتها من أولها إلى آخرها، يعني أكثر من 2300 مسألة كتبتها بخط يدي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب طبعا هذا لا علاقة له بالقضاء بدورة القضاء، لكن هذا نوع من التنويع. يعني الشيخ العلامة الخرقي قال ذلك في لا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا، هذا هو هذه في المسألة. لكن ابن قدامة شرح بدأ يشرح لنا ووصف لنا رتب هذه الشروط إلى شروط، قسمها إلى ثلاثة شروط. قال وجملته أن يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدها الكمال وهو نوعان، كمال الأحكام وكمال الخلقة. أما كمال الأحكام فيعتبر فيه أربعة أشياء، أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا. وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه. طبعا كل هذا الكلام أنا تتبعت بدون مبالغة كلام ابن جرير في تفسيره، والكتب التي عندي في أثار ابن جرير الطبري في تاريخه وغيره وجدت أنه يقول أقوالا في التفسير عكس ما هو شائع عنه. يعني لا تجد قولا لابن جرير هكذا، هذا كلام قديم نقله الإمام ابن حزم وبعض العلماء قديما. طب أين تجد عند ابن جرير؟ ربما في كتاب ما لم يصلنا، ربما في شيء الكتب المطبوعة لا يوجد فيها هذا. الإمام أبو حنيفة نعم ورد عند الأحناف هذا، ولكن قالوا يجوز أن تكون قاضية في الأمور الخاصة بالنساء، يعني مسائل خاصة بالنساء، لكن تطبيق ذلك على الواقع يا جماعة راجع تاريخ الأحناف. الأحناف هم أكثر المذاهب الذين القضاء عينوا فيهم في تاريخ الإسلام، في تاريخ الدولة الإسلامية، سواء من أيام العباسيين أو في حتى أيام الدولة العثمانية. هاتوا لنا مرة أنهم عينوا قاضية حتى في الأشياء الخاصة بها، يعني نتحكم مثلا بين النساء تقضي بينهم، وهذه تراجمهم وهذه طبقاتهم. وهؤلاء حتى في بلاد في بلاد جنوب شرق آسيا الذين يعني يحكمون يعني كل معظمهم بالمذهب الحنفي، في تاريخهم هاتوا لنا من حكم يعني من ناحية العملية، يعني هل طبقوا ذلك وقول أبي حنيفة على أن قاضية حكمت بين النساء في المسائل الخاصة بالنساء، أم أنها كانت عبارة عن مسائل نظرية وافتراضات ورأيت يعني أرأيت إن كذا، وابن كان عبارة عن أنها لا يجوز لها شهادتها إذن فيجوز قضاءها. الشافعي قال لا يجوز لها، لا لا لا في إن كان يجوز لها في شهادتها لا يجوز أصلا في قضائها، لأن القضاء يختلف عن الشهادة. فالمهم ابن قدامة رد عليهم أيضا وقال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل. وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا تصلح للإمامة العظمى ولا للتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن قدامة لازلنا نتكلم عنه، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. وأما كمال الخلقة فأن يكون متكلما، إذن هو كل هذا بيتكلم في كمال الإيش، في كمال الأحكام، في كمال الأحكام، يعني إنه الأصل يكون في كمال الـ الـ الـ الـ الأحكام. أما كمال الخلقة يعني يقصد يكون سميعا بصيرا هكذا، وأما كمال الخلقة فإن يكون متكلما سميعا بصيرا، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يفهم المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، لا يعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود له. وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز أن يكون أعمى لأن شعيبا كان أعمى، يقصد أصحاب الشافعي الإمام الشافعي يعني أني نبي الله شعيب كان أعمى، ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وجها. أما ابن قدامة رد على هذه الشبهة، ولنا أن هذه الحواس اللي هي الخرس والعمى والأصم والأبكم، وأن لنا أن هذه الحواس تؤثر في الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاء كالسمع، وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاء. والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يحتاج إليه فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة ويحكم في قضايا الناس عامة، فإذا لم يقبل منه الشهادة فالقضاء أولى، لم يقبل منه الشهادة فالقضاء أولى، اللي هو سواء الأعمى واحد شاب يعني يشهد شهادة أعمى ويشهد شهادة في جريمة فيها قود أو قصاص أو قتل، ففيها تفاصيل، فربما فهنا يعني نحتاج فيه. طبعا هذا الموضوع أنا سأفصله إن شاء الله في مسألة القصاص وجرائم القتل العمد وصفات الشهود وتفصيل إيه ما هي العدالة وتعريف كل ما تدخلوه بالتفصيل. أنا فقط بنشير لأن لما يحين الحين، لما يأتي الوقت لندخل في مسائل الجنائية سنستعرض معكم كثير من هذه المسائل بالتفصيل وأقول لكم الرأي الراجح في هذه المسائل إن شاء الله، لكن هنا احنا بنأتي فقط بالترتيب فقط يعني. وإذا فلا موضوع وما ذكروه، إذا هذا فإذا لم يقبل منه الشهادة يعني الأعمى، فإذا لم يقبل فالقضاء أولى. وما ذكروه عن شعيب، لما ذكروه عن شعيب عليه السلام فلا نسلم فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى ولا ثبت فيه ذلك، فلا يلزم ها هنا. فإن شعيبا عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلا، وربما لا يحتاجون إلى الحكم بينهم لقلتهم وتناصفهم، فلا يكون حجة في مسألتنا. إذن هذه لا يوجد دليل، إذا لم يوجد دليل ثابت خلاص انتهى الأمر، احنا يعني لا في احتمالات وأشياء، فيبطل هنا الاستدلال في كلام اللي هم تصوروه بعض الشافعي. والشرط الثاني العدالة، فلا يجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة ويمنع الشهادة، وسنذكر ذلك في الشهادة إن شاء الله، يعني في كتاب الشهادة يعني، لأنهم قلت لكم يأتون إلى كتاب القضاء ثم يأتون إلى كتاب الشهادة يفصلوا الشهادة لوحدها يعني. وإن شاء الله وحكي عن الأصم أنه قال يجوز أن يكون القاضي فاسقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني كأنها يعني يا سنة هكذا. ولنا قول الله تعالى، هو بيرد على الكلام، وهذا كلام الأصم طبعا كلام مردود عليه، وإن شاء الله هبين لكم أنا رديت عليه قديما يعني في كتاب القصاص يعني في الشروط. ولنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فلئلا يكون قاضيا أولى. فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء، يعني يقصد الخبر خبر الحديث اللي بيستدل به، يكون أنهم أمراء لا أنهم قضاة، بكونهم أمراء يكون عليكم أمراء، لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجوده، يعني حتى الحديث يتكلم عن خبر، وهذه خبر عن الرسول يكون عليكم، ليس معناها تزكية لهم وليس معناها إن هم يجوز هذا، يعني إن معناها يجوز هذا، هذا خبر فقط وليس معناها أمر واقتدوا بهم مثلا، يعني كي نستدل بهذا الموضوع. الشرط الثالث وهو شرط مهم جدا الذي أقاله ابن قدامة، يقول أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية، وقال بعضهم يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد، يعني بعض وصل الشطط أن قالوا أن يجوز أن يكون فيحكم بالتقليد لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين الذين يقومون الأشياء يعني. ولكن ابن قدامة يرد على هذا الكلام ويدحض ويقول ولنا قول الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد، أي ولم يقل وأن يحكم بينهم بالتقليد، ها قال بما أنزل الله، وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. فهذه رواه ابن ماجه، وتتكلمنا عن هذا الحديث من قبل. والعام يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتية، لأنه فتية وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحكم أولى. فإن قيل فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع، قلنا نعم، إلا أنه لا يكون مفتيا، يعني لا نسميه مفتيا. كيف سنسميه مفتيا؟ نقول أنه يخبر، لا يكون مفتيا في تلك الحال، إنما هو مخبر، مخبر، فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه من أهل الاجتهاد، فيكون معمولا بخبره لا بفتياه. يعني دي لا تقول لك الإمام أحمد قال كذا كذا وهو يقول لك أنا مفتي، لا، أنت أحوانا احنا بنعمل بخبر الإمام أحمد وليس بقولك أنت كمفتي. وأيضا يقول ابن قدامة إذا ثبت هذا، فمن شرط الاجتهاد، من شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء. الذي يكون يصل ليجتهد يشترط فيه ستة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع اللي هي مصادر القضاء التي أقول عنها دائما، مصادر علم القاضي، والاختلاف والقياس، الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب. أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه 10 أشياء: الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمفسر والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام، وذلك نحو 500. ولا يلزمه معرفة سائر القرآن، يعني لا يشترط يعرف، لكن المهم يعرف المسائل الخاصة بالأحكام. فأما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار، يعني السنة فيها أحاديث، فيها في ذكر الجنة والرقائق والفتن، هو المهم يعرف الأحكام، يعني لا يطلع، لأن مين الذي سيحيط بالسنة؟ يكون على الأقل عارف السنة الأحكام التي موجودة في التي قالها الرسول أو حكم بها أو فعلها أو قرها من الأحكام. ولكن أما سائر بدون سائر الأخبار من ذكر الجنة والنار والرقائق، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب، ويزيد معرفة التواتر والأحاد والمرسل والمتصل والمسند والمنقطع والصحيح والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختلف فيه، ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام، ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا ليشرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة، يتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة. هذا يعني مهم، نفس كما قلنا من قبل، هذه شروط تكاد تكون، يعني سأحكي لكم ماذا قال العلماء مثلا المالكية في هذه الشروط، كلهم اتفقوا على هذه الشروط تقريبا، هذه الشروط اللي هي اللي ما يسمى المثال النموذج. ها، لكن نرى ماذا قال بعض العلماء مثلا في تبصرة الحكام، ماذا قال ابن فرحون عندما بدأ يتكلم وينقل عن الشروط هذه التي ينبغي توافرها. يقول قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في التنبيهات، هذا كلام ابن فرحون في تفسيرة الحكام في باب أركان القضاء: وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها، ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها 10: الإسلام، بدأ بالإسلام، الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم. فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية، والثلاثة الأخرى ليست بشرط في الصحة لكن عدمها يوجب العزل. هو بيتكلم عن العمى والصمم وحاسة البكم هذه، لكن الشاهد هنا في هذا الذي قاله في مسألة ربما يقول إيش ما هذا الشرط؟ يقول وكونه واحدا، يعني القاضي يكون واحدا، هو يقصد أن الذي يقضي بين الناس لا يكون اثنان، يكون القاضي لا يكون اثنين، يعني يكون اثنين رجال يقضون قاضيان، لا هو قاضي واحد. ليه؟ هو لأنه يقول ربما يختلف، يحدث أن هذا له رأي وهذا له رأي، فكيف سنصل إلى الحق هنا؟ فربما يتنازعان فيضيع حق الناس، إذا لابد نرجع في النهاية إلى رأي قاضي. ربما يكون معه يعني البعض ممكن يكونوا خمسة قضاة، ولكن في النهاية رئيسهم قاضي واحد، يعني هو بيتشاور معهم كما ترون. يقول لك هذا عضو يمين وعضو شمال وأربعة خمسة، لا يهم، ممكن يعينون القاضي، ها هم قضاة مثله، ولكن الأمر كله في الحكم يرجع له هو. فإذا كلام شرط القاضي عياض هو شرط صحيح، يعني حتى لأنه شرط غريب ربما البعض لا يقول لك كيف كونه واحدا. وأيضا لأنه الناس بترى أن ممكن يكونوا خمسة قضاء أو ثلاثة قضاء أو عشرة قضاء، لا ينفع عشرة قضاء، لكن في النهاية لهم رئيس، يعني هو واحد، يعني في النهاية هو رأيه هو الذي سيسير على الجميع. ولما بدأ يشرح الشروط هذه قال ذكر بيكرر كلام نقلا عن ابن فرحون، يقول ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف، بل لابد أن يكون صحيح التمييز، مش واحد عقلي وخلاص، لا يكون صحيح التمييز جيد الفطنة، يعني يكون واحد عقل لكن ليس جيد الفطنة، والقضاء يحتاج إلى فطنة وذكاء، وبعيدا عن السهو والغلط، واحد دائما يسهو ويغلط ما ينفع للقضاء، يضيع حقوق الناس أصلا. ولا تصح من المرأة لنقصها، ولأن كلامها ربما، انزل الكلام، لربما كان فتنة، وبعض النساء تكون صورتها فتنة، يعني كلامها في حد ذاته فتنة، كيف ستجلس أمام الخصوم وهي تقضي وصوتها لوحده فتنة، وربما تكون صورتها هي في حد ذاتها فتنة؟ طب وإحنا مأمورين، نحن مأمورون أننا نغض البصر، ومأمور أنك ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والواحدة لا ترقق الكلام وتلين ومع الرجال وكذا، وكيف أنها بتجتمع وتختلط بهم هكذا، حتى لو كانت ما يسمى الصحبة المأمونة، لكن في النهاية ممكن تفتن الناس، وتكون صورتها فتنة. أما الحرية فلأن ولاية العبد لا تصح، وكذا من فيه بقية رق. قال سحنون لصاحب المدونة ولا المعتق خوفا من أن تستحق رقبته، ولا المعتق يعني العبد الذي أعتق خلاص، ولكن ممكن يخشى، هو لا يقبل أنه هو يكون قاضيا. ليه؟ لأن ربما يعاد إليه النظر في رقه مرة أخرى. وهذه المسألة حدثت على فكرة في أيام العز بن عبد السلام، عندما أعاد مسألة باع الأمراء اللي هو المجموعة ظاهر بيبرس ومجموعة المماليك في مصر في أيام السلطان سيف الدين قدس، باعهم كلهم لأنه نظر فيهم ونظر في اعتاقهم وقال لهم بيعهم وشراهم باطل، وكانت قضية شهيرة للقاضي العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله. وأيضا فتذهب ويقول لو ممكن تذهب أحكام الناس باطلا لما بعد ما يكتشفوا أنه كان أن الرجل كان حرا، فإذا به في دعوة ضده أنه عبد، ففي هذه الحالة أحكامه كلها تكون باطلة طبقا للشريعة. أما البلوغ فلأن ولاية الصبي لا تصح لنقصان تمييزي، طبعا لابد يكون بالغا، والبلوغ وسن البلوغ وشرط البلوغ كل هذا سأتكلم فيه بالتفصيل، وما هو الدليل والاعتبار، كل هذا إن شاء الله عندما نأتي إلى القسم الجنائي بصفة خاصة. وأما العدالة فلأنه لا تصح ولايته غير العدل. قال سحنون من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته، أي لا تصح ولايته في القضاء أيضا. وقال أيضا تصح ويجب، في رواية أخرى يعني ممكن تصح لكن يجب عزله، حتى لو صارت صحيحة لكن يجب عزله. وقال القاضي عياض وفي الفاسق خلاف بين أصحابنا، هل يرد ما حكم فيه وإن وافق الحق وهو الصحيح، أو يمضي إذا وافق الحق ووجه الحكم؟ فيعني عندهم خلاف في هذه المسألة، لو فيه واحد فاسق حكم في هذه عندهم في المالكية خلاف في هذه المسألة. في بعضهم يقول لك يرد ما حكم فيه وإن وافق الحق، هو هذا هو الصحيح الذي يميل إليه القاضي عياض، وفي بعضهم لا يمضي وهكذا. وأيضا لابد أن الحاكم، وقال القرافي الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يحكم بالمشهور من مذهبه. هذا من باب التخفيف على الناس، لا صار حتى لأن صعب المسألة هذه أنك تشترط في المجتهد المطلق، لأنك ليس عندك لا ابن شبرمة ولا عندك القاضي شرايح ولا عندك الشعبي ولا عندك كل هؤلاء المشاهير من القضاء الكبار، لأنه كانوا أهل فتية وأهل قضاء في نفس الوقت، وكانوا كأصحاب المذاهب الكبرى. يعني هؤلاء أصحاب مذاهب، يعني هو له مذهب هكذا اسمه، ما يعني طريقته في الاجتهاد، ولا يعتمد على أحد كشريك ابن عبد الله وغيره من القضاء الكبار يعني. وسنتكلم عنهم إن شاء الله، نعطيكم نبذ عن هؤلاء جميعا إن شاء الله. وأما اتباع الهوى في الحكم والفتية فحرام إجماعا. طيب في وأيضا نقل القاضي ابن فرحون في عن علماء المالكية يقول: وقال ابن عبد السلام: ولا ينبغي أن يولى في زماننا هذا من المقلدين من ليس له قدرة على الترجيح بين الأقوال. يعني إن قلنا إن المقلد يجوز إن هو نتيجة إن إحنا صعب العملية فلا يجوز، فلا بد أن يكون له على الأقل قدرة على الترجيح بين الأقوال، فإن ذلك هو يقول: ولا ينبغي أن يولى في زمننا هذا من المقلدين من ليس له قدرة على الترجيح بين الأقوال، فإن ذلك غير معدوم وإن كان قليلا. يعني على الأقل سنجد مقلدا وليس مجتهدا مطلقا. ولذلك يقول: وأما رتبة الاجتهاد فإنها في المغرب معدومة، يقصد في المغرب بلاد المغرب الإسلامي يعني، فإنها في المغرب معدومة. قال المازري في المازري من علماء كانوا من تونس يعني، وقال المازري، وهذا المازري عالم كبير فحل من فحول علماء المالكية، وهو كان توفي في القرن السادس الهجري، له كلام طيب. قال المازري: في اشتراط كون القاضي نظارا يعني كثير النظر في المسائل، يعني بيجتهد في المسائل ينظر فيها كثيرا. بيقول قال المزري: في اشتراط كون القاضي نظارا، هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون لما كان العلم في أعصارهم كثيرا منتشرا، وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب. وأما عصرنا يقصد عصره هو، يعني عصر الإمام المازري يعني في القرن السادس الهجري، وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفتن نظار، يعني لا يوجد في كل الإقليم هذا، يقصد المغرب الإسلامي بطوله بعرضه، لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفتن نظار قد حصل آلة الاجتهاد واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام والاقتدار على تأويل ما يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض وترجيح الظاهر على ظاهر ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض. هذا الأمر، يقول المازري، هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله. طبعا تتندهش عندما يقول هذا، وهم كانوا لو ترى علماء المغرب في ذلك الوقت فحول علماء أكابر، يعني تراجعهم كثير حتى في القرن الذي يتكلم عنه في القرن السادس، ولكن انظر وصل المسألة، يعني ما كان يعني لا لما عندما نقارنهم بعلماء مثلا الذين جاءوا بعدهم أو العلماء عصرنا، لا ماذا عسنا أن نقول، كانوا علماء كبار أيضا وألفوا، ولكن انظر يعني هو يقصد الاجتهاد مثل يعني وصلوا مرتبة الإمام مالك، مرتبة الأئمة الكبار مثل الإمام الشافعي وأبو حنيفة وهؤلاء الأئمة الكبار من سبقهم يعني، ولكن يقول إن المسألة صعبة الآن. هذا الأمر زماننا عار منه في إقليم المغرب كله، فضلا عمن يكون قاضيا على هذه الصفة. يعني الشروط هذه صعبة جدا، يعني لو الاجتهاد هذا، فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان، انظر هذا هو الذي الشاهد هنا، انظر إذا يعني الرحمة هنا، يعني حتى نستطيع أن نأخذها على لأن كلمتكم عن قضية مسألة خلو الزمان التي ذكرها السمناني، القاضي السمناني والروياني وغيره. وهذا فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع، وهذا لا سبيل إليه في الشرع، ولكن تختلف أحوال المقلدين، فربما ولا ولاة الأمر عميا لغناه عما في أيدي الناس وتحليه باسم العدالة وسميت وسمت الوقار، ولكنه ليس معه من التخصيص ومجلسة العلماء ومطالبة ما يخرجه من أهل الغباوة والجهل والحق بطبقة من يفهم ما تقول الخصوم بين يديه. فهذا لا ينبغي أن يولى قضاء ولا يوثق به فيه. انتهى كلامه كما يقول ابن فرحون. وكانت وفاة الإمام المزري يقول سنة 36 و500، يعني 536 في القرن السادس يعني الهجري. ولذلك العلماء في هذا انه حتى قالوا ان هذا المقلد، نعم اذا كان يستطيع يحفظ اقوال العلماء حتى لا تضيع حقوق الناس، وإذا لا نجد من هو المجتهد بهذه الشروط الصعبة، ها يقصدون الشرط هنا شرط الاجتهاد في العلم، ولا يشترون الشروط الأخرى مسلم بها، لابد أن يكون مسلما ذكرا حرا، كل هذا الكلام مسلم به، لكن ويكون سميعا بصيرا، هذا كل هذا مسلم به، إلا في مسألة الاجتهاد هذه فقالوا لا بد من هذه الشروط. يبقى إذن اشترطوا هذه الشروط والتي تكلمنا عنها، وقالوا أما واحد يقول إن تولية واحد عامي جاهل لا يعرف، هذا لا يجوز على إطلاق، فإذا كان جاهلا التبس الأمر عليهم ولا يعلم بماذا يأخذ، وربما ولي الجاهل بلدا لا فقهاء فيه فيحكم بهواه كما هو الغالب. يقول إيه؟ يقول ابن فرحون فكما هو الغلب أو الغالب على بلادنا وزماننا، فقد ذهب العلم وكثر الجهل وقدمت الجهال واطرحت العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بيكلم ابن فرحون من أعيان القرن الثامن الهجري، يعني هو متوفى سنة 799 هجرية، وأيضا فما بالك بزماننا نحن، يعني ها أمانه. ويقول أما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياضا حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره وهو المعروف. لكن المواردي عندما تذكر المواردي ذكر فعلا، الإمام المواردي ذكر إن عن مالك أنه يجوز، نسب للإمام مالك أنه يجوز قضاء الأعمى. فيقول ابن فرحون إلا ما حكاه الموردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى فذلك غير معروف ولا يصح، يعني ابن فرحون ينفي هذا ولا يصح هذا الكلام عن الإمام مالك. طبعا هذا الكلام طبعا العلماء شرحوه بالتفصيل، وستجد الكتب فيها متناسقة والكلام فيه بالتفصيل، ولكن في تشابه وفي اختلافات في بعض الأمور البسيطة الكمالية، ولكن النقطة المهمة هنا في مسألة القاضي الشرط الإسلام. شرط الإسلام هذا اللي هو في نقطة التي قلت نتكلم عنها، شرط الإسلام اللي هو قالها لابن في الحاشية عند ابن عبدين، إنه بيعتبر الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى، كل هذا بيعتبره ان هذه من الشروط. ولكنه يقول طيب في مسألة هو ذكرها، طب حكم القاضي الدرزي والنصراني، يعني حكم القاضي الكافر في، طبعا ابن عبدين من الـ يعتبر من المتأخرين، يعني قريب من عصرنا، فرق بيننا وبينه حوالي قرنين يعني. فكل ما في حكم القاضي الدرزي والنصراني. يقول: ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي. المنصوب يعني السلطان نصبه هناك. طيب السلطان نصبه في أن يكون قاضيا ويكون درزيا ويكون نصرانيا، فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين، فإن الدرزية لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلما. وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته على المسلم، يعني الدرزي لا تقبل، ولا الدرزي ولا النصراني ولا الهندوسي ولا لا تقبل أصلا شهادته. والشهادة سنتكلم فيها، لا تقبل شهادة الكافر إلا في حالة واحدة سنتكلم عنها، إلا في مسائل مشاكل تحدث في السفر، ها، فممكن القاضي هنا يقبل شهادة كافر في هذه الحال، هذه سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. والظاهر أنه هو يقول بعض العلماء عندهم الأحناف يقول: والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس، يعني ممكن درزي يحكم على النصراني والنصراني يحكم على درزي، هذا لأنه ملة كلهم كفر يعني غير مسلمين. وقال: وهذا كله يعد كونه منصوبا من طرف السلطان أو مأموره بذلك، وإلا فالواقع أنه ينصبه أمير تلك الناحية، ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم لا. هو بيتعجب: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولي القضاء في تلك الصغور والبلاد بخلاف دمشق ونحوها، فإن أميرها ليس له ذلك فيها، بدليل أن لها قاضيا في كل سنة يأتي من طرف السلطان. إذن هو يقصد إن الأمير اللي موجود هناك في صيدا عاملين له صلاحية أن يولي قاضي درزي أو قاضي نصراني، درزي على درزي ودرزي على نصراني، يعني يحكم فيما بينهم ليس مسلما، يعني مش ولي لهم قاضي مسلم قاضي مسلم عليهم، ولا هم يكونوا قضاء على المسلمين، لكن فيما بينهم. هو حتى يعني هو بيتعجب من هذا وبيرى ان لا، انت فتحت سلطان المسلمين فالكل يكون هو القاضي ينصب، يعني يقصد الخليفة السلطان في ذلك الوقت، يقصدون السلطان العثماني لان الشام كان تحت ظل الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ويقول أيضا هنا في مسألة حتى اللي هي مسألة تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار، وذكر ابن عبدين أيضا هذه المسألة، قال: وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين، اللي هي بعض بلاد المسلمين كانت في أيامهم هم، لكن الآن في يكاد يكون في معظم إن لم يكن كل بلاد المسلمين لا يوجد من الذي يحكم بالشريعة، قال سعود هؤلاء يحكمون بالشريعة والإسلام، هؤلاء فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، لكن نحن نتكلم عموم العالم سمي يحكم تحت قبضة علمانية محاربة للإسلام، حكام يحاربون الإسلام يولون أعداء الله. فإذا العالم الإسلامي كله لا يوجد فيه اللي هي العالم الإسلامي كبلاد، يعني هذه البلاد الموجودة حاليا بهذه الأسماء، مصر، الجزائر، تونس، باكستان، كل هذه البلاد، العراق غيرها، كل هذه البلاد لا تحكم بالإسلام. فإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن، هو يقول بيتكلم عن قرطبة لكن هو نقلا عن الفتح، يعني أحد العلماء القريبين من ذلك العهد، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم الجمعة. وهذا انتهى كلامه. يقول ابن عبدين: وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد، وهذا هو ما أفاده كلام الفتح من عدم صحة تقلد القضاء من كافر. يعني لا يجوز، يعني بيعتبر أن الكافر الذي يولي قاضيا فهذا باطل، لا تصح توليته ولا تقليده. ولكن عندهم يقول أيضا، ولكن في رأي عندهم عند الأحناف يقول: ولكن إذا ولى الكافر عليهم قاضيا ورضيه المسلمون صحت توليته بلا شبهة. ثم إن الظاهرة يقول بقى، تأمل يعني هو بيتأمل على هذا، يعني هو يقصد، أعيدها مرة أخرى، هو الكافر ولى قاضيا مسلما سيحكم بأحكام المسلمين، حتى لا يظن ظن أنه ولا قاضيا مسلما سيحكم بالقوانين الوضعية. لا، ده هما هو ناس غزوا البرتغال، الأسبان في غزو الأندلس، غزو هؤلاء، وفي الناحية من نواحي المسلمين في بلد من بلاد المسلمين عندها غالبية سكانها، فأنهم يقول لهم طب اختاروا واحدا منكم نولي عليكم يحكم بينكم بقانونكم بشريعتكم. هذا هو الذي يقصدونه، لأن حتى بيقولوا حتى توليته هي باطلة، وإن كان حكم قلد قاضيا مسلما، لكن العلماء تجاوزوا عن ذلك بسبب أن أحكام المسلمين ودماء المسلمين سيتعرضون أن يفرض عليهم أحكام الكفر. ففي هذه الحالة يعني يرضوا فيما بينهم إذا رضوا، طالما أن المشورة كأنهم هم الذين عينوه، يعني هو يعني الصحة لم تأتي من الكافر الذي ولى القاضي المسلم في البلاد التي تغلب عليها، لكن الصحة تأتي لأنهم وافقوا فكأنهم هم الذين عينوه. والنقطة الأخرى، لو أنه فرض عليهم شخصا منهم وعينه بالقوة هكذا أنه يكون قاضيا، ولكن سيحكم أيضا بأحكام الشريعة الإسلامية، فقالوا نعم حتى لا تضيع حقوق المسلمين ولا دماء المسلمين، وحتى لا يفرض عليهم قانون وضعي ولا قانون وشريعة، فإنه في هذه الحالة يصح حكم هذا الرجل الذي في بلاد تغلب عليها الكفار. الآن نحن في زماننا هذا، تخيلوا نحن أقل وأحط في المنزلة، يعاملون ليه؟ لأنه بيفرض علينا قضاه ما أنزل الله بهم من سلطان، هؤلاء يفرضون علينا قوانين محدة للشرع، اللي قوانين ما يسمى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وكل شيء، يقول لك قاضي رئيس محكمة الاستئناف التي توزع المحاكم والمتحكم في مصير المسلمين اسمه نبيل صليب في مصر مستشار، وميخائيل جبرائيل ومش كل هؤلاء. فنحن في مثلا في بلاد العالم الإسلامي وخاصة في مصر والدول هذه ما فيها، تجد أن القاضي لأنه بمفهوم المواطنة وليس بمفهوم الدين والشرع الشريعة الإسلامية، مفهوم المواطنة سيكون قاضيا، يعني يكون قاضي، فهذا القاضي إما أن يكون نصرانيا أو من أصل مسلم مرتد، يعني أنت محاصر بين قاضي صليبي نصراني أو قاضي أصل مسلم ولكنه مرتد خارج عن الشريعة، لأن القضاء هؤلاء مرتدون خارجون عن الشريعة، وأحكامهم لا تجوز أصلا، أحكام القضاء هؤلاء باطلة لأنهم يحكمون. نحن نتكلم عن الصورة التي ذكرها ابن عبدين وذكرها العلماء قديما في المتغلب، هذه بيتكلمون عن مسألة إن تغلب على بلاد المسلمين، ها، وهذه المسألة التي ذكرها الإمام السمناني في خلو الزمان، وقلنا لكم مش لما تكلم عنها إذا هو قال هكذا ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطعن، هذا في خلو الزمان في بلاد مسلمين فقط ولا يوجد عليهم متغلب كافر. نحن المشكلة في بلاد المسلمين نعاني من ماذا؟ نعاني أننا أمام متغلب كافر ينتسب إلى ملتنا، يعني اسمه حسين وحسن ومحمد وفهد وعلي ومحمود، يعني هؤلاء الصورة التي ذكرها الإمام السمناني في المتوفى سنة 499 هجرية، ذكر الإمام اللي هو خلو الزمان التي ذكرها أيضا الجويني اللي ذكرها في الغياسي، فأيضا نفس الصورة ولكن هو في افتراض خلو الزمان، لكن هو هذا بيفترض أن خلو الزمان من إمام، ولكن المسلمين يعيشون فيما بينهم كمسلمين ولا توجد قوة كافرة تغلبهم، لكن هنا في حالة زماننا هي التي أقرب إلى وصف ابن عبدين، لأن كافر بيعين لك مسلم. حتى هذه الصورة حرمنا منها أيضا، لا يوجد، لا يعطوننا الخيار، يعني مثلا لو أن حاكما كافرا الحكام الموجودين في بلاد المسلمين هؤلاء، لو أنه يقول للمسلمين اختاروا القضاء المسلمين فيما بينكم ليحكموا بالشريعة فيما بينكم، لو قالوا ذلك لكان الأمر يختلف، هم بيحكموا بالشريعة وهو مستولي على خيرات البلاد، نعم هذا له حكم لابد أن يجاهد، وأحكامه أصلا تولية تقليده باطل، لكن هنا ضياع لحقوق الناس. الآن لا يوجد هذا الأمر الافتراضي أصلا، الأمر أنه هو بيفرض عليك قوانين، يحكم عليك بالإعدام، يسجنك إذا خالفت هذا الدستور أو خالفت هذا القانون. إذن نحن في مرحلة من مراحل لم توجد في التاريخ، لا يوجد في تاريخ المسلمين على مدار 1435، إن الآن 1435 بالإضافة إلى الفترة يعني 1445 سنة منذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، منذ أن كان في مكة حتى الآن لا يوجد عندنا في تاريخ هذه، لا توجد هذه الحالة، حالة لا يوجد، اللي نحن لا يوجد مسلمين بدون إمام، بدون سلطان، بدون سلطان متغلب، بدون نحن يحكمنا عصبة كافرة سواء كافر أصلي أو مرتد. هذه هي مصيبة المسلمين الآن، ولذلك لابد للمسلمين أن يسعوا في هذه الحالة. وإلا لماذا فرض الجهاد هنا؟ هذا هو من سبب فرض الجهاد، وجهاد هؤلاء الطواغيت من أجل تحكيم، لأن تحكيم كيف تتحكم، كيف ستنصب قاضيا يحكم في دماء الناس، في أعراض الناس، في حقوق الناس المالية، في معاملات الناس، كيف ستنصب قاضيا والناس ستعيش في أمان ويحكم في حتى في العقائد والمسائل الردة، والذين يعتدون على حقوق الله سبحانه وتعالى وعلى حقوق عباده، والذي يسب الرسول ويسب الإسلام ويستهزئ، وهؤلاء الزنادقة كيف من الذي يستطيع أن يحمي هذا القاضي؟ إذن لابد ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لابد الواجب أن الناس تسعى إلى تخليص الأمة من هؤلاء الحكام، لأنهم هم العقبة في تحكيم شرع الله، لأن تحكيم شرع الله سينصب هؤلاء الولاة سيكونوا صالحين، وفي حتى ولو كان الولاة فيهم فسق، لكنهم رغم فسقهم كانوا يحترمون القضاء ويحترمون شرع الله في ذلك في الأوقات الخالية السابقة في هذا الموضوع. إذن هذا هو الذي انتهينا منه الآن، كانت بقيت نقطة لا أدري هل الساعة انتهت أم لا، اللي هي نقطة الفرق بين القاضي بين القضاء والفتية، الفرق بين القاضي والمفتي. طبعا أنا هكمل هذه النقطة، حاول أختم بهذه النقطة إن شاء الله حتى نخلص فيها إن شاء الله. أروع كلمة تسمعها وتستمع إلى هذا الكلام لهذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب في كتبه عامة، ولكن في كتاب إعلام الموقعين يقول كلاما بيتكلم فيه عن القاضي، يعني بيسميه الحاكم والمفتي والراوي والشاهد، بيقول كلاما عبارة حكم، يعني حكم من ذهب، يقول حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة. أنا الشباب انتبهوا الإخوة والأخوات، انتبهوا إلى الكلام الجميل الذي ينحت من بالأحجار الكريمة، هذه كأنه منحود من أحجار كريمة من الجواهر، عندما يقوله ابن القيم رحمه الله، يقول وحكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسن، فالراوي يظهر لسان الراوي، الأربعة ألسن هي لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد، فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشرع، الذي يثبت حكم الشرع. والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونوا عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به. انظر إلى هذا، انتهى كلام ابن القيم اللي هو إن حكم الله على أربعة ألسن، يعني الراوي اللي بيروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث التي نسمعها لا تحتاج إلى، لأن لابد من أمانة، لابد من ده بيخبر عن الله، ها، لأنه يقول هؤلاء الأربعة هؤلاء، والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونوا عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به. يعني هؤلاء بيخبرون عن رب العالمين، وهؤلاء يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ عن ربه، مثل لسان الراوي الذي يروي الأحاديث، ولسان المفتي، ولسان الحاكم اللي هو القاضي، ولسان الشاهد. فكل هؤلاء يظهر على ألسنتهم حكم الله، حكم الشرع بيظهر هنا عند هؤلاء. هذا كلام. إذا المفتي والقاضي، الشاهد هنا بالنسبة للمفتي والقاضي. طب إيش الفرق بين المفتي والقاضي؟ العلماء، في علماء كثر تكلموا في هذه المسائل، لا تجد كتابا من كتاب في الفتوى أو النوازل أو القضاء، تجد دائما يتكلمون عن الفتوى وعن القاضي. الإمام القرافي من أحسن من ميز في هذا الأمر عندما قال الفتوى عبارة عن إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة. وإحنا قلنا بالنسبة للقضاء، الإخبار كما يقول ابن فرحون وغيره، الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وقلنا في ابن عبدين لما تكلم وقال هو فصل الخصومات وقطع المنازعات. طيب، وإذا الشاهد هنا إن نلخص لكم، حتى لأن في يعني تفصيلات كثيرة في الفرق بينهما، إن الفتوى عند العلماء من إن الفتوى والقضاء هما يتفقان في الإخبار عن حكم شرعي. أنت بتلجأ، الواحد بيسأل المفتي بيستفتيه يقول له ما حكم كذا، فالمفتي يعني بيسأله عن حكم شرعي، وأنت عندما تلجأ للقاضي بيقول له هذا ظلماني، فبتسأل عن حكم شرعي، يعني يقضي لك بحكم شرعي، إخبار. إلا أن القضاء في إخباره إلزام ومتضمن للإنشاء، بينشئ الشيء، يعني كأنه متضمن معنى الإنشاء، بينشئ لك حق، يعني كما عند القرافي، القرافي يقول ذلك. أما الفتوى مقتصرة فقط على الإخبار بحكم شرعي، وإن كان متضمنا بالإيه؟ بالإلزام الدياني، الإلزام الديني. يعني إيش؟ يعني أنت بتسأله في حلال وحرام، أنت مش هو، أنت هو مش ما يستطيعش المفتي يلزمك، وأنت ممكن تتحلل من فتواه، لكن ممكن ربنا يحاسبك لأنك هو قال لك الحق وقال لك إن هذا حرام وأنت ارتكبته. لكن القاضي لا تستطيع أن تتفلت منه، سيأخذ منك، أنت أخذت مالا من فلان، سيأخذ الحق هذا منك، أو يقتص منك ويأمر بجلدك، يأمر أي حق أو عدوان تعتدي عليه سيلزمك به. إذن يختلف عن الفتوى، المفتي بيعطيك الفتوى وليست على سبيل الإلزام، لكن سبيل الإلزام الديني، يعني أنت اللي يكون ربنا حسبك تأثم عليها في من ناحية ديانة. وإذن هذا الفتية بيخبر كما يقول القرافي أيضا، يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده المفتي. فالفرق يعني أما زي مثل المترجم، القرافي بيشبهه بالمترجم، فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة، كترجمان الحاكم يخبر الناس كما يجده في كلام الحاكم أو خطي، وهو في الحكم ينشئ إلزاما أو إطلاقا للمحكوم عليه بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية الواقعة. إذن الفتوى إذن هي أعم من القضاء، لأن الفتوى أنا سأتكلم عنها عندما آتي إلى باب الدعوة وأقسام الدعوة والدعوة الصحيحة. لأن مثلا في الدعوة المفتي ممكن تسأله في العبادات، قل له أنا صليت العصر أو صليت الظهر أو قلت عملت كذا، ما حكم هذا؟ يعني حكمه كديانة، هل هذه صلاة تصح أو لا تصح؟ لكن ما ينفع تذهب للقاضي وتقول له يا قاضي هي أنا هل صلاة العصر اليوم كانت صحيحة؟ لا، ترفع دعوة تقول له هل أنا أأثم في صلاتي هذه أم لا؟ ما ينفع هذا، لا يقبل هذا أمام القاضي. إذن الفتوى أعم من القضاء لأنها تكون في العبادات وأحوال الآخرة. بتكلم عن. وتكون في المعاملات أيضا بتسأل مفتي عن أنا بعت كذا شريت كذا، هل هذا ربا، هل هذا باطل، هذا نعم المفتي في كله، في المعاملات وفي أمور العبادات وفي الآداب والأخلاق وكل حاجة. ها؟ بينما القضاء لا يكون إلا في المعاملات فقط لتعلقها بالحقوق والواجبات ولمناطقها بالإلزام، لأنها ملزمة، لأنها فيها إلزام. ها؟ ولذلك الإمام الوانشريسي قال أن نظر المفتي أعم من نظر القاضي، النظر المفتي أعم من نظر القاضي في كتابه في المعيار المعرب للمنشرسي. وأيضا أن الفتوى ممكن أي إنسان ممكن الفتوى تجوز من الحر والعبد، وتجوز من الرجل والمرأة، ممكن المرأة تكون مفتية يعني ممكن تفتي لكن لا تكون قاضية طبعا، ها، وتأتي من الجميع يعني. ها؟ أما القاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته، ولا على عدوه، بخلاف المفتي يفعل كل هذا. القاضي عنده شروط صارمة ليست لا بد له أن يكون ذكر، ويكون الشروط التي تكلمنا عنها. أما المفتي ممكن يكون أي إنسان يكون مفتي لكن بالشروط طبعا، يعني ممكن المرأة تكون مفتية ولكن تتوافر فيها الشروط التي في الرجال أيضا، لأن المفتي فتواه ليست ملزمة، ليست ملزمة. فالقاضي أيضا يعتمد في حكمه على الحجج، أما المفتي بينظر في الأدلة وما ترجح عنده من الأدلة. القاضي بينظر في الحجج، أنت الخصم بيقول ماذا وده يقول هذا، فالقاضي هنا بيتعامل مع الأدلة التي يقدمها أطراف الدعوة. أما المفتي بينظر في الأدلة نفسها الشرعية، يبحث يشوف الدليل، هذا الكتاب، هذا أقوال العلماء، الإجماع، القياس، لا ينظر في مثل هذه الأمور. حكم القاضي كما يقول العلماء يحسم النزاع، يرفع الخلاف، خلاص انتهى الأمر، حكم القاضي في المسألة وانتهى. أما المفتي لا يرفع النزاع، المفتي لا يرفع النزاع ولا يرفع الخلاف، هو أفتى، وانت تقول أنا أفتى لشيخ فلان الفلاني، ممكن واحد ينزعك في الفتوى ويقول لك لا هذه، طب أنا لا أقبل هذه الفتوى، طب من الذي سيلزمه؟ حتى السلطان لا يستطيع أن يلزمه، لو السلطان أرد أن يلزمه يلجأ هذا الشخص للقاضي ويقول له السلطان بيجبرني على شيء، وهذا هنا نتدخل في شيء أمر يحمي القاضي، ما يسمى ما يسمى قضاء الإدارة، قضاء الإدارة، هذه مسائل قضاء عسكر، قضاء إدارة، قضاء المظالم، قضاء، هذه أنواع القضاء في الإسلام موجودة كثيرة، لكن بتكلم في القضاء العام هكذا يعني. إذن الفتوى هذه كما يقول الإمام القرافي هي عامة للمكلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة يعني، لأنها بتعم المستفتي وغيره، كل يعني مثلا بيفتيك أنت، فالفتوى دي ممكن تستفيد منها، يستفيد منها غيرك أيضا. أما القضاء، حكم القاضي يختص بالوقائع الجزئية، بيختص بالحاجات الجزئية، يعني إيش؟ حكمه متعلق بطرفين في الدعوة، المدعي والمدعى عليه، أو المجني عليه والمتهم، أو أطراف الدعوة اللي هم أهل الدعوة وأولياء الدم والمتهم، فهو نزاع خاص، قضية بتتعلق بشيء جزئي. الفتوى ممكن تكون بالقول، واحد يفتي بقوله مفتي، ممكن بالفعل يفعل شيئا ويفهم منها أنها فتوى، أو بالكتابة يكتب أو يشير بالإشارة، لكن كل هذا جائز في الفتوى. بينما القضاء لا يكون إلا باللفظ، لا بد يلفظ، يقول حكمنا بكذا وعملنا كذا، وطبعا معناها يلفظ يعني يلفظ بالحكم على المعنى الغالب، لكن هو بيلفظ وبيكتب، طبعا بيكتب الحكم حكمنا بكذا كذا، لكن بينطقه، لأن الأصل في الأحكام أن تكون منطوقة، ولكن القاضي طبعا لابد أن يكتبها لأن حتى لا تنسى، فلابد أن تقول. لذلك القضاة قديما عملوا ما يسمى السجلات، السجل يدون فيه أحكامه ويدون فيه وقائع القضية كاملة، فهذا هو المقصود، أن يكون القضاء إلا باللفظ، يقصد الغالب أنه هكذا ولكن يكتب. القضاء لا يكون إلا من بتولية من الإمام، من السلطان، من الخليفة، مع توافر الشروط اللي احنا التي ذكرناها: الذكورية، الإسلام والذكورية والحرية والعدالة والسلامة من الفقد، الرؤية للسمع والبصر والنطق، كل هذا الذي تكلمنا. أما بينما الفتوى لا يشترط فيها ذلك، واحد ممكن مفتي يفتي لوحده هكذا، ممكن شخص تسأل أي إنسان ويفتي، يعني أي إنسان عنده ملكة وشروط طبعا العلم، وهذا لا أحد يستطيع. ولذلك هؤلاء العلمانيون وهؤلاء المجرمون دائما يحاولوا يجبروا، يقول لك لابد من تقنين الفتوى وإلزام الفتوى، وإن اللي يفتي غير المفتي المعين من الحكومة أو من وزارة الأوقاف أو من الأزهر لا تكون فتوى باطلة. هذا كلام مخالف بالإجماع لكل علماء الأمة. اعمل نعم، يجوز للحاكم ان يعين شخصا ما مفتيا مثلا، يعني يفتي بالاشياء اللي الناس تلجأ، لكن ليست فتوى ملزمه ولازم ملزمه على الجميع. ولكن ممكن المفتي ده يفعل ايه، مثل لازم مفتي اللي يقر مساله الهلال، مسائل العامه في تعم الناس في رمضان، يتحرى الشهور كما يفعلون المفتون وما يفعل هؤلاء في وزارات الاوقاف وغيره. لكن أن يلزم الناس بفتوى لا، ما أحد. والفتوى ليست ملزمة عكس القضاء الذي هو ملزم. إذن الأمور طبعا كثيرة في هذه النقطة، والقاضي في القضاء والفتوى بيختلف طبعا في الأجر، كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن القاضي بيكون المسألة عنده أتعب، ولأنه المفتي ممكن يفتي وليست فتوى ملزمة، هو يعلم أن فتوى ليست ملزمة. لكن القاضي لو أخطأ في حكم، لو القاضي ممكن يتسبب في تضييع حقوق الناس وإهدار دماء بحكمه، يقضي على إنسان بريء ممكن يحكم عليه بالقود أو بالقصاص أو الإعدام، أو يأخذ حقه أو ماله أو غيره. فالعملية فيها خطورة شديدة، ولذلك تحتاج إلى أيضا ورع فعلا، كما قال الإمام الخرقي في المغني عندما قال فقيها ورعا، لأن لا بد من الورع هذا هو يزجره عن إن هو يتبع هواه يعني في هذه القضايا. طبعا أنا هنا يعني نكتفي بهذا المقدار، لأن أعتقد نحن ربما تجاوزنا الساعة. فإن شاء الله بقيت مسائل أخرى سنرجعها إلى الدرس الخامس بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يحسنون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم الله خير.